بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. شيخنا، نريد أن نبدأ عليكم اليوم كتاب تقريب الوصول لابن جزي المالكي. كتاب تقريب الوصول لابن جزي المالكي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه الأستاذ العالم أبو القاسم بن أحمد بن جزي رحمه الله وجعل الجنة مثواه، آمين. الحمد لله الذي رفع بالعلم درجات أهله وأزل ثوابهم على اكتسابه وعلى نقله، كما أنعم عليهم بالتوفيق لدرسه وحمله، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله، الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحق وسبله، وبالغ في تبليغ الرسالة بقوله وفعله، بذل جهده بين إقامة دين الله وبيان فرعه وأصله، حتى ظهر مصداق قول الملك جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ورضي الله عن أهله الطاهرين، عن أهل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وحشرنا معهم تحت ظلال عرشه يوم لا ظل غير ظله. آمين. أما بعد، فإن العلوم على ثلاثة أضرب: علم عقلي وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف. فلذلك أشرف في الشرف على أعلى شرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول، واشتمل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وناهيك من علم يرتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجات المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح، ويميز بين السقيم والصحيح. شيخنا، هو أعلى ثمرة لعلم أصول الفقه ما هي؟ أعلى ثمرة وأرجى ثمرة لطالب هذا الفن ما هي؟ يعني باختصار، لأنه ذكر عدة فوائد لعلم أصول الفقه، لكن الثمرة العظمى ما هي؟ فيك أن السبب تعريف الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي من الشافعي أن يكتب له ما يفهم به القرآن والسنة. نعم، هذا يعني المقصد العظيم. جزاكم الله خير شيخنا، أحسن الله إليكم. قال: وإني أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه، فصنفت هذا الكتاب برسمه ووسمته بوسمه لينشط لدرسه وفهمه، وعولت فيه على الاختصار والتقريب مع حسن الترتيب والتهذيب، وقسمته إلى خمسة فنون: الفن الأول في المعارف العقلية، الفن الثاني في المعارف اللغوية، الفن الثالث في الأحكام الشرعية، الفن الرابع في الأدلة على الأحكام الشرعية، الفن الخامس في الاجتهاد والترجيح. وجعلت في كل فن 10 أبواب، فاحتوى الكتاب على 50 بابا، وقدمت في أوله مقدمة يحتاج إليها، وسميته تقريب الوصول إلى علم الأصول، والله المستعان. المقدمة فيها فصلان: الفصل الأول في تفسير أصول الفقه، وهو مركب من كلمتين، فنفسر كل واحدة على انفرادها، ثم نفسر المركب منهما. أما الأصول فجمع أصل، وله في اللغة معنيان: أحدهما ما منه الشيء، والآخر ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى. شيخ، بينهما فرق هذين التعريفين، ما منه الشيء أو نقول ما يبنى عليه الشيء، هل بينهما فرق؟ يبني عليه، هذا هو نفس الأصول. هنا ما منه الشيء نفسه هو القاعدة، أو مبني عليها، أو ما يتفرع عنه الشيء، نفس الشيء هو يتفرع عنه. جزاكم الله خير شيخ، مبني عليها متفرع عنه. جزاكم الله خير شيخ. قال: وله في الإصطلاح معنيان، أحدهما الراجح والآخر الدليل. الدليل مبني على الرجحة. جاء يستحر يبين لك الراجح يجب العمل به. قال: وأما الفقه فهو في اللغة الفهم مطلقا، وهو في الإصطلاح العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على التفصيل في الأحكام وفي أدلتها. قال: فقولنا العلم نريد به ما يشمل القطع والضد، لأن الفقه منه مقطوع به ومضمون، فالعلم هنا الظن وما في معناه. وقولنا بالأحكام تحرزا من العلم بالذوات.